السلام عليكم. اليوم قصتي عن شاب إماراتي من أصل فلسطيني. الشاب مولود وعايش في دبي. في أول التسعينات الولد هذا كان عنده طموح أنه يصبح ضابط، وفعلا بعد ما تخرج من الثانوية بمعدل كبير جدا دخل كلية الضباط وتخرج وما شاء الله. وتعرفون الضباط يعني حلم كثير من الشباب، مو كلهم طبعا. المهم أصبح ضابط، لكن كذلك هالولد هذا ما شاء الله يملك مواهب ثانية اللي هي موهبة الغناء. عنده ما شاء الله صوت جميل، أداء جميل، حب للغناء وكذا. فكانت في أواخر التسعينات في مسابقات اللي هي ترعى المواهب الشبابية، منها سوبر ستار وستار أكاديمي، وانتم عارفين علشان يتأهل للمسابقة النهائية يبدأ يعني أول مسابقة، بعدين يتأهل المسابقة الثانية وكذا. هذا الولد قال أنا بجرب حظي، واستهواه الموضوع، موضوع الغناء وانه يدخل فيها المجال. قام وقدم استقالته من الضباط، ما يصير ضابط ورايح يغني. فقال أنا بترك حلمي اللي هو الضباط علشان الحلم اللي أكبر منه إني أصبح مطرب. أو فعلا في أول مسابقة ويطلع في المركز الأول، المسابقة الثانية، الثالثة، كل المراكز الأولى إلى أن وصل للتأهيل، وفعلا خذ المركز الأول. هني بدأ يمسك أول طريق للشهرة وللغناء، انشهر فعلا في أواخر التسعينات. في 2004 طلع برنامج اللي هو البرنامج الواقع اللي يجيبون الشباب المواهب الغنائية والتمثيل وكذا، ومن بينهم يعني هذا الشاب من بين اللي كانوا معاه ديانا كارازون، إذا تذكرونها، المطربة الأردنية كانت معاه في المسابقة. لكن الولد هذا حصل على المركز الرابع، لكن خذ شهرة في ذاك الوقت ولا يعني شهرة أقوى مطرب في زمانه. أنا أذكر أيامها هالولد هذا كان الكل يسولف عنه، والمعجبات، وكل ما طب في مطار يستقبلونه هالمعجبين ويسوون أزمة في التنظيم عملية الاستقبال. خذ مجال اللي هو يحبه وفعلا نجح. لكن شو اللي حصل؟ صار اللي ما كان لا على البال ولا على الخاطر. عام 2014 بعد ما هالمطرب هذا بدأ ينزل أغاني وصار معروف 2014 صارت مصيبة لهالمطرب هذا. تعرفون كل مشهور عنده معجبين ومعجبات، الكل، لكن في واحد يتعامل مع المعجبين والمعجبات على أساس يعني متابعين كصداقة. أنا عن نفسي أنا عندي معجبين، عندي معجبات، المعجبات هذول أنا أعتبرهم خواتي، والشباب والله أنا أخذهم كصداقة، واللي أطيح وياه يعني مثلا يكون هذا يعني صديق وأتواصل وياه، ما عندي أي مانع يعني، لكن باحترام، بحدود. هذا المطرب المشهور هذا كان عنده معجبات شيء مهول، لأن تعرفون المطربين يجذبون يعني المعجبات أكثر من المعجبين، وأنتم فاهمين الطريقة هذه، اللي صارخون واللي ذاك اليوم طلعت لي على المسرح تبجبج عشان والله حضنت المطرب. هذا كانت في بنت فرنسية من أصول جزائرية عايشة في دبي، كانت مهووسة فيها المطرب هذا، والبنت جميلة يعني عمرها في أول العشرينات، فتتواصل معاه دائما وأبي أشوفك الله يخليك وكذا، وما أطارده ك كل مكان يروح له المطرب الطارده. وهذا شباب شوي شوي قام يخطط على البنت، قام يعني يفكر فيها، لكن ما هو موضوع يعني مشهور ومعجبة، لا لا لا لا لا. الولد كانت له نية قشرة على البنت. ويوم الأيام عنده واحد من أصدقائه كانوا قاعدين في المطعم، قال له اتصل على هالبنت هذه الفرنسية من أصول جزائرية موجودة في دبي، قال له اتصل عليها وقول لها إن المطرب الفلان اللي هي تحبه ومعجبة فيه ترى موجود في المطعم، ايش رايك تمرين تقعدين تاكلين معانا وتعشين وكذا. البنت اول ما سمعت انه موجود وتجيهم طياره ما صدقت، قعدت ياهم على الطاوله ونزلوا العشاء وسوالف وما ادري شنو وضحك وكذا. قاموا يستدرجون البنت، فقال لها تعالي الفيلا، عنده فيلا هو في دبي، تعالي الفيلا وكذا نقعد يعني بس مجرد أصدقاء ونشرب يعني عصاير شيء ونتسلى يعني. البنت يعني صدقت، والبنت يعني يعني أنا أقول لكم شنو نظرتها للمشهور هذا، نظرتها أن هذا للأسف يعني في بعضهم يعتقد أن المشهور هذا كأنه ملاك، اللي يعني اللي يحسب حساب كل شيء، ما يعتقدون أن هذا بشر ممكن يطلع حقير وممكن يطلع إنسان محترم. ما مستغرب أنا والله، يعني شنو مشهور يعني مشهور مشاهير أغلبهم أصلا رايحين فيها. ماكم بالطويلة قال حياك، قالت ما عندي مانع، بالعكس. وفعلا ويجيبونها عندهم بالفيلا، قاموا عاد ينزلون العصائر وينزلوا لها مشروبات يعني مسكرة. شربت البنت لين سكرت، ويقوم هذا المطرب ويعتدي على البنت ويغتصبها. البنت وهي في حالة سكر طبعا، بغض النظر إذا هي اللي رايحة يعني هي اللي راضية بهالموضوع ولا مو راضية، لكن ما كانت راضية بموضوع الاغتصاب يعني. المهم اغتصبها مع ضرب مع كذا، وهي تحاول تقاوم وحالتها بالويل، قدرت انها تهرب منهم، انزلت من الدور الاول الى الارضي وهي في نص ملابسها، وطلعت بالشارع وتصرخ. وقف لها احد المارة، ايش فيك عسى ما شر؟ قالت ودني الى اقرب مركز شرطة. وفعلا وطير الى مركز الشرطة، قالت لهم انا تعرضت للاغتصاب من شاب اسمه فلان فلان الفلاني، المطرب المعروف اللي كان ماخذ صيت قوي جدا ايامها، رجال امن ما عجزوا عنه يعني قريب ومعروف، وين بيروح؟ القوا القبض عليه هو وصديقه، وفعلا كانوا في حالة سكر. احالوهم للتحقيق. في البداية لما حس انه تورط وما قدر انه يتفاهم مع البنت ولا يخليها تنازل ولا راضية حتى بالاغراءات الفلوس اللي يبي يدفعها لها، القضية مشت طبيعي وراحت للمحكمة. لما راحت للمحكمة في اول درجة، درجات التقاضي يسمونها المحكمة الابتدائية، اصدر القاضي على المطرب وعلى صديقه بالسجن لمدة 3 أشهر، لأن المطرب كان يعني ينكر وما في دليل واضح، وكان يتهم البنت أن هي اللي أصلاً عرضت عليه لأنه هو مشهور، والقضية كانت مشربكة شوي، كان الحكم 3 أشهر سجن. لكن كذلك الحكم هذا ما رضى فيه المطرب، قال أنا مشهور وكذا وأنسجن 3 أشهر، لا خليني أطعن في الحكم الابتدائي في محكمة الاستئناف. محكمة الاستئناف طبعا هذه يسمونها أعلى درجات التقاضي، محكمة الاستئناف يكون فيها قضاة أصحاب الخبرة اللي أقل واحد فيهم 20 سنة بس في المحاكم. يعني الاستئناف هذه ما هي درجة عادية، هذه تفتح ملف القضية من أول وجديد. ومعروف أن مثلا واحد إذا أصدر عليه حكم مثلا 10 سنوات يستأنف، يتم تخفيف الحكم إلى 5 سنوات مثلا. إذا عليه 5 سنوات مثلا يطلع براءة أو عدم النطق بالعقاب أو مع وقف التنفيذ أو مع كفالة أو يعني تخفيض. فقام هالمطرب وطعن في أول درجة مو عاجبة حكم 3 أشهر هذا. يوم جو القضاة محكمة الاستئناف، واللي أقول لكم أصحاب الخبرة اللي ما يطوف عليهم أي شيء في ملف القضية، افتحوا الملف من أول وجديد. يوم قروا استغربوا أصلاً هذا شلون حصل على حكم 3 أشهر، هذا مدان أصلاً 100%، ومن وقاحته إنه مستأنف بعد وطاعن في الحكم، قالوا خلونا نفتح ملف القضية من جديد ويدققون فيها، ولا في أدلة أصلاً تثبت الواقع اللي حصلت، وإنه هو فعلاً اغتصب البنت وإنه ساعد الولد الثاني بأقواله وكذا. ويقومون قضاة المحكمة اللي هو المحكمة الاستئناف ويصدرون عليه حكم بالسجن 3 سنوات، مو 3 أشهر، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. يعني يطبقها غصبا عليه. هذا على قولتهم على نفسها جنت براقش، مو عاجبه 3 أشهر وهو طعن عشان يبي أقل، ارفعوا له الحكم إلى 3 سنوات، وهذا اللي هو فعلا يستحقه السجن. هذا مالكم بالطويلة، انسجن الولد، وبسبة هالقصة هذه تدمر مستقبل الفني مرة واحدة واختفى عن الوجود. بعد ما طالع من السجن، وانتم عارفين واحد طالع من السجن وين له خلق يغني، وبعدين هذا كان ضابط وكانت حياته مستقرة ودخل مجال الفن ومسابقات وناس وانتقادات وعالم وفرارة من دولة لدولة، وبالنهاية يتدمر على سالفة مثل هذه. لما طلع من السجن سووا له لقاء، قالوا له انت وين مختفي؟ انا قريت اللقاء صراحة، وين مختفي؟ صار لك كم سنة؟ قال لهم والله انا تعرضت للسحر في احد الاشخاص المقربين مني، عملوا لي سحر وهذا اللي ابعدني عن الوسط الفني، وانا صراحة يعني دخلت في حالة نفسية. ما قال لهم موضوع سجن، لا لا، سوى نفسه انه كان مسحور، وبعد ما خلص مدة سجن انه فك السحر عنه. يعني هذه ذكرتني بسالفة مقدم برامج دينية، كانت البرامج هذه يعني موجهة للمملكة العربية السعودية، يعني كلها برامج لها علاقة في المملكة العربية السعودية، يستضيفون شخصيات من المملكة، شخصيات دينية، دعاة، أي شيء له علاقة في الموضوع الديني. يعني الكلام هذا كان عام 2015، قبل 7 سنوات من الآن. قامت واحدة من البنات وتقدمت بشكوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي كانت موجودة في المملكة العربية السعودية. وهذول كان عندهم ميزة جميلة بصراحة، يعني واحد ما ينكر دورهم اللي كان جبار أيامها، أن إذا البنت تعرضت لأي ابتزاز أو لأي تهديد أو لأي شخص يعني يقوم بمساومتها بشرفها بكذا وتقدم بشكوى، كانوا يأخذون رقم تليفونها وبيانات الولد، وهم يبحثون عنه ويمسكونه ويحاكمونه بدون ما البنت تظهر يعني أمام الملأ أو إن أمام القانون أو أمام أي شخص ولا أحد يعرف موضوعه، يعني بالعربي كانوا مسوين هالطريقة علشان البنت يتم إنقاذها بدون ما تنفضح. فرحت لهم البنت هذه، قالت لهم أنا في شاب قاعد يبتزني بصوري وخدعني مرة من المرات وطلعت معاه وصورني، ومن ذاك اليوم وهو قاعد يبتزني، خذ مني إلى الآن 200,000 ريال، الكلام ب 2015. قالوا لها منو هذا؟ قالت لهم المذيع السعودي فلان فلان الفلاني. رجال الأمر معروف لما خذوا اسمه، وكان هو فعلا مقدم برنامج معروف جدا، لكن لما شيكوا عليه كانت هني في صدمة أن هذا أصلا ما هو سعودي، هذا إيراني الجنسية، لكن الظاهر أنه يتكلم يعني بشكل ممتاز جدا يعني باللهجة السعودية، ويقدم برامج، وأصلا ما هو مقيم في المملكة، هذا لأن يروح يرد يعني ساكن في أحد الدول ويجي المملكة العربية السعودية، يجي على يعني على أساس أنه عنده مشاركات مسابقات برامج، يجي للعمرة، فكل ما يجي يتصل في البنت يلتقي فيها، والبنت عبالها أن هذا أصلا سعودي وعايش في السعودية، ما تدري أنه أصلا إيران وعايش برا. الشيء الثاني أنه يوم الأيام بعد ما التقى فيها وصار ياخذ ويعطي معاها، والبنت وثقت فيه لأن تشوفه كأنه يعني رجل دين، هو ما كان رجل دين، هو كان يعني ماخذ غطاء موضوع البرامج الإسلامية وكذي، ودخل عليها من باب إنه يبي يتزوجها، وفعلا يعني سوى حركات إنه فعلا الولد ناوي على الزواج، والبنت صدقت لما خذ منها صورها بعد ما وثقت فيه وقام يصورها وهي معاه، وقام يعني قام يبدأ يبتزها، يقول له أعطيني فلوس أنا محتاج وكذا، تقول له ما عندي، يقول لها خلاص أوكي، في ترى عندي صورك وانت تعرفين أنا مقدم برنامج، يعني أنا لي علاقات إعلامية راح أنشرها وراح أقول أن أنت طارديني وأقول أنك ترسلي لي صورك، وأن والبنت مسكينة قامت ترجف، بلغت الأمر معروف وهم قاعدين يتابعون، لكن لما بلغوها أنه خارج المملكة وهذا أصلا ما هو سعودي، وصلوا إلى يعني طريق مسدود. البنت استمرت بعدها بكم شهر وهي تحاول أن يعني ما تخليه يعني ينفذ تهديداته، موضوع أنه ينشر صورها وابتزازها وكذا. قال لها زين خلاص أنا أبي أشوفك. قالت له تشوفني وين؟ طبعا ما قالت له أن أنا اكتشفت أن أنت إيراني وأنت أصلا معايش في السعودية، ما قالت له، لكن تحاول أن تمشي معاه علشان لا يفضحها. لكن لما قال لها أبي أشوفك قالت له ليش أنت وين؟ قال أنا موجود الآن في الرياض. قالت له زين أوكي وين أشوفك؟ أبي أشوفك. قال له تعالي المكان الفلاني، وتقوم وتتصل على الأمر معروف أنه المنكر مرة ثانية، الهيئة هذه اللي هم رجال الحسبة، وقالت لهم ترى هذا الشخص اللي أنا اشتكيت عليه قبل عدة أشهر وطلع أصلا خارج المملكة، ترى موجود الآن في الرياض وطلب مني أني أقابله. قالوا لها تعالي وينه؟ أو فعلا ولا هذا الحبيب اللي واقف وماسك وردة ويمسكونه ويحطون رجوله فوق وراسه تحت ويحطونه في الجيب ويمشون. طبعا لما خذوه يعني شوفوا مرات رب العالمين ينقذ ناس بسبة ناس، لما خذوه وسحبوا منه التليفون، ولا هذا مقدم البرنامج الإسلامي اللي شكله متدين، هذا مبتز نساء حقير دولي، مو مخلي أحد في دولة عربية إلا مبتز فيها، البنات إذا شافوه بأي دولة عربية يقوم يسحب منهم هالفلوس ويضحك عليهم مثل ما ضحك على هالبنت هذه، واللي ياخذ منها صورها، من اللي ياخذ منها مثلا معلومات، من اللي ياخذ منها شرفها، من اللي ياخذ منها فلوس، وشغال وماخذ الاعلام غطاء للوصول الى اهدافه. لقوا بتليفونه صور بنات وفيديوهات، ولقوا كذلك رسائل مع بنات ومهدد وحده. تدروا رجال الامر المعروف ان علمك ايش سووا؟ انقذوا تقريبا 9 فتيات شافوا محادثات معاهم، والبنات يبكون يدزون له فويسات وصور وفيديوهات ويبكون الله يخليك والله. كلموهم في دول ثانيه، قالوا لهم خلاص اطمئني، ترى هذا مسكناه، وترى هذه بياناته الكاملة، وهذا قصته كذا كذا، والآن هو عندنا في قضية لأن في فتاة سعودية في الموضوع، وفيديوهاتك هذه اعتبريها كأنها غير موجودة، وإحنا راح نشفه، ما راح نطلع من هني إلا والولد تايب. وفعلا ويحولون للمحاكمة، وصدر عليه حكم بالسجن 11 شهر و150 جلدة واسترجاع 200,000 ريال اللي أخذها من البنت، بالإضافة إلى يعني مسح جميع البيانات اللي عنده في هاتفه، وخذوا باسورد اللي هو مال الإيميل عشان الرسائل، يعني أي شيء كان يقدر يحتفظ فيه اسحبوه منه ومسحوا جميع بيانات الفتيات، وذلف ذلفها الله. لكن هالقصة هذه كذلك اذكرني بسالفة ثانية، قصة المشهور مال السناب ابو مفتاح هذا الاماراتي اللي استدرج واحدة من معجباته واغتصبها وهو اصدقائه مصورها وكذا، وانتم عارفين القصة سوت ضجة. وقصة مهمل عبد القادر الاعلام السوري اللي كان موجود في السعودية، اللي خذ زوجته السورية المسكينة ووداها الى لبنان، وراح اتفق مع واحد انه يقتلونها بالشارع ويتركوها في تاكسي علشان يتزوج اختها اللي اصغر منها. اللي بوصله لكم، المشاهير ناس عادية، المشاهير والله 90% ما بيقول 90% يعني في نسبة كبيرة منهم يعني لا هو إنسان يعني مثلا صاحب عادات وتقاليد، ولا إنسان مثلا يخاف الله، ولا إنسان يعني لا تعتبرونه قدوة، لا تعتبرونه ما يخطأ، لا تعتبرونه أنه ما راح يبتزك ولا ما راح يستغلك، لا انتبهي، ترى إنسان عادي ممكن يسوي أكثر من اللي يسوي الإنسان العادي. ترى الله يحميكم ويحفظكم. والمشهور المحترم اللي يحترم نفسه ويخاف الله وما يأكل مال حرام وما يعتدي على حرمة الناس، لا والله هذا نحطه على راسنا ونحبه ونتقرب منه ونتابعه. لكن اللي مو محترم ما نحترمه، تحترمني أحترمك، ما تحترمني ما أحترمك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.